بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة من مسائل القوم وهي هل يجب على القاضي التحليل ما بين الأسنان في القوم المندوب أو في القوم الواجب أم لا؟ قسموا البحث إلى قسمين، القوم المندوب والقوم الواجب. فأما في القوم المندوب فلا يجب التحليل، يعني بالليل لو أن الإنسان أطلق مع الطعام سحارة يقول لكم قوم السحر مثل الآن، فهل يجب عليه أن يخلل أسنانا؟ قالوا لا يجب عليه تخليل الأسنان مطلقا، وراح هذا المسح مطلقا. الكلام في القوم الواجب كما في رمضان، في رمضان سحر الصائم، الله يجزينا وإياكم، صحن الصائم او سحر اصلا الصائم عليكم ورحمة الله، بينه وبين طلوع الفجر ربع ساعة نصف ساعة، وهو يعلم ان هناك بقايا طعام في اسنانه بين اسنانه، هل يجب عليه ان يقلل ما بين الاسنان؟ يضرب معجون مثلا او يقلل بالعود او بالخيط او ما الى ذلك، أم لا يجب عليه؟ قالوا أفضل حالتين، في حالة يحتمل مجرد احتمال، يحتمل إذا ما قلل أسنانه وكان هناك بقايا طعام يحتمل أن يتبع شيئا منه نادما أو يقطع، ثم يكون هنا رأس إلى أنفسه أو لا أثناء اليقظة يمكن الكلام، بس يحتمل. كل الفقهاء قالوا إذا كان هناك مجرد احتمال، إذا كان مجرد احتمال كلهم قالوا بلا استثناء لا يجب التحليل. إذا كان مجرد احتمال يحتمل أنه يريد أسنان موجود، ما قال لك الاحتمال أنه أطلع من نجوعنا لا يجب التحليل. طيب لو نام السلح تحت منه، طلع كل وقت هو نام وفعل السلح منه او لا، وهو يقر ما انتجمه السلح منه، هل يضر ذلك بقومه؟ كلهم قالوا ايضا لا يضر بقومه. ليه؟ لان هذا يكون بمثابة الاصل سهوا، لأنه كان يحتمل أن يستلح ما كان يعلم يحتمل، وبعدين وهو تاهي إما نائم أو يقر ما مسكت السلو قام سلع شيء منه، لا يضر ذلك بقوم الأمر. ومن الأدلة التي يشوفوها هنا عدم وجود التحليل، يقولون أولا الأصل عدم وجود ما في دليل. الشيء الثاني مع أن هذا محل اختلاف عند الأوائل، مسألة الأمر أنه يضطر إلى الأسنان وكذا محل ابتلاح كان، يعني في عصر الرسول كان مضطرين لهذا الموضوع، في عصر الأئمة كلهم إلى زمن الحجاج الله تعالى فرجه الشريف موجود مضطرين لهذا الموضوع، ولا واحد سأل إمام من الأئمة أو سأل الرسول ولا الإمام أو الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا للناس قبل الأسنان. نحن معنا محل ابتلاح قضية، يعني قرابة 250 سنة، 250 سنة لا واحد من المعصوم قال للناس إذا أكلتوا قبل النوم بالليل بعد السحور خلوا أسنانكم مضبوطة، ولا واحد منهم سأل واحد من المعصومين، لا المعصوم قال لهم ما سأل، ولو كان لبان لو كان هذا الأمر واجب لكفره المعصوم. فالأصل عدم الوجوب ولا دليل على الوجوب. نعم قالوا لو كان عند الطاعن علم، علم لاحظوا مو احتمال لو كان عند الصائم علم يعلم يعني يقول مئة في المئة إذا أنا ما خللت أثماني هذه البقايا سوف أتسلفها عند تجارب سابقة أيام الفطر عند طوال السنة كل عند أهل المتحدث أو هو قال سواء وهو لازم أو وهو يسر إذا علم عنده علم عنده 100% 100% إذا أنا ما قللت أسنان سأتلف شيئا منها من من من من من بقايا الأطعمة الموجودة للأسنان. يقول نعم إذا كان عنده علم وابتلى شيئا منها. بعض الفقهاء قالوا الأحوط وجوبا بطلان هذا الصيام، وبعضهم قال بل يبطل هذا الصيام. فإذا ابتلى فعلا وجب عليه القضاء والكفارة. ليش؟ لأنه يعتبر من الإفطار العمدي لأنه كان يعلم. فهذا من كتابة الإفطار العمدي. وعادة ما في أحد من المؤمنين يعلم ويقول غالبا الموجود انه احتمال. فاذا كان مجرد احتمال هذا لا يضر بالصوم، ولو حصل فعلا ايضا وابتلع شيئا فذلك ايضا لا يضر بالصوم. ولكن يبقى على كل حال الافضل ان يخلد الصائم اسنانه، لكن لا نقول ان هناك دليل ورد على ذلك في المقام، لا دليل في المقام. والله اعلم. اللهم صل وسلم على محمد.